الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن يقرأ شيئا من المنظومة؟ تفضل. قطعه على شطر شطر. طيب، عندك تفضل. طيب، ذكرنا بالأمس قول الناظم وذي من أقسام الحديث ما زال مغلق صوت كبير. ذكرنا أن قوله أقسام المقصود بها ما يشمل الأنواع، وهل هناك فرق بين النوع والقسم؟ قيل نعم، هناك فرق، فالنوع أعم، فهو لفظ كلي يدخل فيه القليل والكثير. فأنواع الحديث ثلاثة، من يذكرها عندك؟ أحسنت، صحيح وحسن وضعيف. وما سوى هذه الأنواع من الأقسام فإنه يندرج تحت هذه الثلاثة. وقوله هنا الحديث، مر معنا تعريف الحديث لغة واصطلاحا، والمقصود به هنا ليس كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، وإنما المقصود به علم الحديث، علم الحديث. فالأقسام هي أقسام علم الحديث، أقسام علم الحديث. وقوله عدة، عدة بكسر العين وتشديد الدال مع فتحها، أي معدودة، والعدة هي الشيء المعدود، كما قال الله سبحانه وتعالى وما جعلنا عدتهم، وقال سبحانه إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، وقال سبحانه فعدة من أيام أخر. فالشيء المعدود يقال له عدة. وقد عد كثير من الشراح أقسام الحديث التي ذكرها الناظم في منظومته، فبلغت 32 نوعا أو قسما، 32 نوعا أو قسما. وقوله وكل واحد أتى وحده، المقصود بقوله وكل واحد أي من هذه الأقسام، أقسام الحديث المذكورة وضع له اسم يخصه. أتى وحده يعني يأتي في النظم، يأتي هذا القسم من أقسام علم الحديث يأتي في النظم مع أو مقترنا أو مصطحبا لحده أي تعريفه. فقوله وحده الواو للمعية وما بعدها منصوب على أنه مفعول معه، منصوب على أنه مفعول معه. وحرف الروي في هذا البيت الشعري ليس الهاء، وإنما هو ما قبلها من الحرف الصحيح وهو الدال، لأنه مر معنا أن الهاء لا يصلح أن تكون رويا. وكلمة الحد لابد أن نذكر معنى هذا القول. الحد له معنيان، لغوي واصطلاحي. أما اللغوي فهو يطلق على أمرين ذكرهما ابن فارس رحمه الله كما في كتابه المقاييس. الأول المنع، والثاني طرف الشيء. فمن الأول الحاجز بين الشيئين يسمى حدا، يسمى حدا، ويقال للبواب حدادا أو حداد، لماذا؟ لمنعه للناس من الدخول. وسمي الحديد حديدا لامتناعه وصلابته وشدته. وحد العاصي سمي حدا لأنه يمنعه عن المعاودة. هذا المعنى الأول. وأما المعنى الثاني فهو مأخوذ من قولهم حد السيف أي طرفه، وحد السكين أي طرفها. والمقصود بالحد هنا هو التعريف والتوضيح والبيان، وسيأتي أن من شروطه أن يكون جامعا مانعا، فله اتصال من حيث المعنى اللغوي. أما المعنى الاصطلاحي فله عدة تعاريف، نذكر منها تعريفين ونخلص إلى تعريف يجمعهما. التعريف الأول هو تعريف أبي البقاء الحنفي كما في الكليات، في كتابه الكليات، أنه قال حد الشيء هو الوصف المحيط بمعناه المميز له عن غيره. هذا هو التعريف عنده. يقول التعريف أو الحد هو وصف محيط بمعنى هذا القول وهذا اللفظ، مميز له عن غيره. وقال بعضهم كالسمعاني قال هو الحد الوجيز المحيط بالمعنى، والأول أجمع من الثاني في القول. ويمكن أن يكون هناك تعريف يجمع هذين فيقال إن الحد معناه الوصف الوجيز. الحد قد ذكرنا أنه التعريف. ما هو التعريف؟ تعريف الشيء، حد الشيء هو الوصف الوجيز، يأتي بعبارات وجيزة مختصرة، المحيط بمعناه يشمل كل معانيه، المميز له عن غيره، المميز له عن غيره بحيث لا يدخل فيه من ليس منه. ومن هذا التعريف لكلمة الحد يشترط فيه أن يكون جامعا مانعا. ما معنى جامعا؟ أن يجمع صفات المحدود، صفات المعرف، هذا يجمع صفاته من دون أن يخرج منه ما هو منه، من دون أن يخرج منه شيء من صفاته. ومعنى كونه مانعا أن يكون التعريف جامعا، عرفنا يجمع كل المعاني، ومانعا بحيث يمنع من أن يدخل فيه ما ليس منه. وما فائدة التعاريف؟ فائدتها أن بها تعرف الحقائق وتفهم الأشياء، فالأشياء لا تفهم إلا بالحدود والتعاريف. والتعاريف التي ذكرها، التعاريف التي ذكرها الناظم رحمه الله في منظومته جاءت على صورتين. يعرف مثلا القسم قسم الحديث الصحيح، يعرف قسم الحديث الحسن، وهكذا الضعيف وغيرها. هذا أتى على صورتين، إما أن يعرفه برسمه وذكر شيء من خواصه كما في الحديث الصحيح، الصورة الثانية أن يعرفه بالمثال كما فعل في الحديث المعنعن، لم يأتي له بتعريف إنما جاء بالمثال، قال معنعن كعن سعيد، أتى بالمثال. فتعريفات الناظم لأقسام الحديث هنا جاءت على صورتين، من يذكرهما عندك يا محمد؟ أن يأتي بالمثال، أخذت القريب، والذي قبله أحسنت بارك الله فيك. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله. نضبط ألفاظ البيتين. أولا، هناك كلمتان لا بد أن ينبه على ضبطهما. الكلمة الأولى وهو وردت في النظم بإسكان الهاء، تجعل على الهاء سكونا مراعاة للنظم والوزن، لأنك لو أتيت به مضموما كما هو معروف خارج النظم تأتي به مضموما وهو حصلت في الوزن علة، حصلت في الوزن علة يعرفها الشعراء. الكلمة الثانية قوله يشذ، يشذ وردت بفتح الياء وضم الشين، ويجوز في ضبطها وجه آخر وهو ضم الياء وفتح الشين، يشذ. يجوز أن تقول يشذ، ويصح أيضا يشذ، ولا اختلال في النظم أو الوزن، لا اختلال في ذلك. وقول الناظم رحمه الله تعالى أولها، أي أول أقسام علوم الحديث، وبدأ به. لماذا بدأ بالحديث؟ قال أولها الصحيح. لماذا بدأ بالحديث الصحيح؟ لأنه أشرف الأقسام، أشرف أقسام الحديث هو الحديث الصحيح، ولاستحقاقه كما قال السخاوي رحمه الله، لاستحقاقه التقديم رتبة ووضعا. فجميع علماء المصطلح إذا ابتدأوا في ذكر أقسام الحديث يبدأون بذكر من؟ الحديث الصحيح، يبدأون بذكره، وهو من حيث الرتبة أعلى أقسام الحديث رتبة. وفي الحديث الصحيح عدة مباحث، في هذا الحديث الصحيح عدة مباحث. أولا تعريفه، في تعريف الحديث الصحيح نجد أن له معنيان، نجد أن له معنيين، المعنى الأول لغوي والثاني اصطلاحي. إذا قلنا اصطلاحي لاصطلاح أهل الفن، أهل العلم الذي تدرسه علم الحديث. أما اللغوي، المعنى اللغوي، فالصحيح مأخوذ من صحح، وهذه المادة تدل على خلاف السقم وذهاب المرض، فالصحيح هو ضد السقيم والمريض والمعلول والمكسور وغير ذلك. هذا هو الصحيح، فهو سليم من حيث المرض ومن حيث العلل. والأصل في استعماله أنه في الأشياء الحسية، الأصل في استعمال كلمة الصحيح للأشياء الحسية، لكنه استعمل بعد ذلك للأشياء المعنوية كالحديث وكالشعر وغيره، استعمل في الأشياء المعنوية وقال حديث صحيح شيء معنوي، الشعر فيه صحيح وفيه غير ذلك معلول، ما هو معلول. وأما بالنسبة للتعريف الاصطلاحي فهو ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى قسمين: صحيح لذاته، حديث صحيح لذاته، وصحيح لغيره. صحيح لذاته وصحيح لغيره. والمراد بالصحيح هنا مراد الناظم الصحيح لذاته، لم يذكر إلا صفات الصحيح لذاته ولم يذكر الصحيح لغيره، وسيأتي معنا ذكرهما معا. والتعريف الجامع للنوعين للصحيح لذاته والصحيح لغيره أن يقال هو ما اتصل إسناده، الحديث الصحيح سواء كان لذاته أو لغيره له تعريف يجمعهما، أن يقال هو ما اتصل إسناده بنقل عدل تام الضبط أو خفيفه إذا اعتضد عن مثله ولا يكون شاذا ولا معلا. هذا تعريف الحديث الصحيح بقسميه لذاته وغيره. هو ما اتصل إسناده بنقل عدل تام الضبط أو خفيفه إذا اعتضد عن مثله ولا يكون شاذا ولا معلى. تمام؟ أو نعيد؟ لا بس نمشي. طيب، نأخذ أولا الصحيح لذاته. ما هو الصحيح لذاته؟ الصحيح لذاته قد ذكرنا أنه من أعلى مراتب الصحة، لم يحتج إلى غيره حتى يكون صحيحا، بل هو صحيح لذاته. ذكروا له عدة تعاريف، ومن أحسنها وأجمعها وأضبطها وأدقها تعريف الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، حيث قال هو ما اتصل، أنه ذكر أن الحديث الصحيح لذاته ما اتصل إسناده بنقل عدل تام الضبط عن مثله. تام الضبط، انتبه لهذه الكلمة، عن مثله من غير شذوذ ولا علة. والحديث الصحيح لذاته هو المجمع على صحته عند المحدثين، المجمع على صحته عند المحدثين. نشرح التعريف بإيجاز، نشرح التعريف بإيجاز. ما هو الحديث الصحيح لذاته؟ اسمع، الحديث الصحيح لذاته هو الحديث الذي يتصل إسناده بحيث يكون كل راو قد تلقى هذا الحديث من شيخه، إما سماعا سمعه من شيخه، أو إجازة، أو مناولة، أو غير ذلك من طرق التحمل المعتبرة. أن يكون كل راو سمع الحديث من من؟ من شيخه. هذه الصورة الأولى للصحيح حتى يكون صحيحا. بعد ذلك أن يكون هذا الناقل وهذا الراوي للحديث عدلا، ومعنى عدلا أي أنه ملازم لتقوى الله عز وجل وللمروءة، حتى يكون عدلا مقبول الرواية. ويشترط فيه أيضا أن يكون ضابطا تام الضبط، ومعنى ضابطا أن يضبط الحديث ويحفظه، إما في صدره حفظا تاما لا خلل فيه ولا نقص ولا ضعف، أو في كتابه، يحفظ ذلك الحديث في كتابه تدوينا فيضبطه إما في صدره أو في كتابه. سيأتي مزيد بيان لهذه الشروط، ستأتي إن شاء الله. وأيضا أن يسلم هذا الحديث الصحيح لذاته من الشذوذ، فلا يوجد هناك راو يخالف من هو أولى منه، وأن يسلم الحديث أيضا من العلة التي تقدح في صحته. إذا فهم معنى الحديث الصحيح لذاته هكذا فالحمد لله، وإلا فسيأتي مزيد بيان لهذا التعريف. فنخلص من هذا التعريف أن للصحيح لذاته شروطا، فما هي شروطه؟ شروطه خمسة، ما هي عندك؟ حسبك. اتصال السند، اتصال السند هذا الشرط الأول. عندك عدالة الرواه، أن يكون الرواه عدولا. الثالث ضبط الرواه ضبطا تاما، هكذا تقول ضبط الرواه ضبطا تاما. نعم. الرابع، الرابع يعني عدم الشذوذ، أحسن. والخامس عدم إيش؟ العلة. طيب نذكر لكم مثالا لتفتشوا عن مثال، سيأتي معنا تفتيش عن هذه الشروط من خلاله. هذا الحديث الذي سأذكره لكم أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي في الكبرى بإسناد واحد ومتن واحد. قال الإمام البخاري، اكتبوا، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا، وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنه رأى شيطانا. فتأملوا في هذا المثال لنكشف عنه إن شاء الله في الدرس القادم. وإلى هنا وبارك الله فيكم.